وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمهم الله تعالى: فأتبعهم الخلق على خوف في دينهم ورغبة في دنياهم. نعم قبله. وكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة فلان، انقلب الزمان وتغير الناس جدا. خلافة فلان ولا بني فلان؟ في خلافة فلان. ما خالف ناس. وكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة فلان، انقلب الزمان وتغير الناس جدا، وفشت البدع وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كان الأمر مستقيما في عهد الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، واستمر كذلك إلى آخر المئة الرابعة، وهو وقت القرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله عليه الصلاة والسلام: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي: لا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أنها بعد ذلك تحدث الفتن، ويأتي خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون إلى آخر الحديث. كانت البدع ظهرت في عهد في آخر عصر الصحابة، ظهرت البدع في آخر عصر الصحابة، ولكنها كانت مغمورة. لا ظهرت القدرية، وظهر التشيع، ولكن وظهر مذهب الجهمية، ولكن كانت البدع مغمورة لا يقدر أصحابها على إظهارها، لأن الإسلام كان قويا والعلماء كانوا متوفرين، فكانت البدع مغمورة. فلما انقضت القرون المفضلة حينئذ جاهر المبتدعة ببدعهم، جاهروا ببدعهم، ولكن الله قيض لهم الأئمة يردون عليهم ويبطلون كيدهم، إلى أن جاء في أثناء خلافة بني العباس، خلافة بني العباس في أثنائها ظهر المأمون ابن هارون الرشيد، وكان رجلا ذكيا ومحنكا في السياسة قويا، لكنه ابتلي ببطانة صارت حوله من المعتزلة، صارت حوله من المعتزلة مثل ابن أبي دؤاد وبشر المريسي وغيرهم من المبتدعة، فأثروا عليه، أثروا على هذا الخليفة رغم ذكائه وقوته ونباهته، لكن الجلساء السيئون لهم تأثير، فأثروا عليه، ففتح المجال للكتب الرومية واليونانية وتعريبها، ثم أثروا عليه بالقول بخلق القرآن وحمل الناس على ذلك، فتبنى ذلك، تبنى هذا القول وأراد أن يلزم الناس به، ولكن أهل الحق ثبتوا على الحق، ثبتوا على الحق ولم يطيعوه، منهم من عذبه ومنهم من قتله ومن، لكنهم ثبتوا على الحق، وفي مقدمتهم إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ثبتوا على الحق إلى أن جاء عهد المتوكل. استمر هذه المحنة في عهد المأمون وعهد المعتصم وعهد الواثق، كلهم مشوا على خطته إلى أن جاء عهد المتوكل ابن هارون الرشيد، فنصر الله به السنة وقمع به البدعة وأكرم الأئمة كالإمام أحمد بن حنبل، وظهر على يده السنة وانقمعت البدعة ولله الحمد. فهذا هو معنى كلام المؤلف حينما يقول حتى جاء عهد بني فلان أو عهد فلان. نعم. ووقعت المحنة في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة رضي الله عنهم. نعم، جاءوا بأفكار جديدة ومقالات باطلة وعقليات وجدل، جاءوا بذلك كله ليخفوا به السنة، ولكن السنة باقية رغم أنوفهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فالسنة باقية، لكن أهلها يمتحنون، أهل السنة يمتحنون ويجري عليهم ما يجري من المحنة، لكنهم يصبرون ويثبتون. نعم. ودعوا إلى الفرقة وقد نهى الله عز وجل عن الفرقة. الله جل وعلا نهى عن الفرقة، قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصلحتم بنعمته إخوانا. اعتصموا بحبل الله، حبل الله هو القرآن، حبل الله هو القرآن، حبل الله المتين، وهو الصراط المستقيم، وهو الذكر الحكيم، القرآن العظيم والسنة النبوية لأنها مفسرة للقرآن وموضحة له، وهي الوحي الثاني بعد القرآن. اعتصموا بحبل الله يشمل القرآن ويشمل السنة، كل حبل الله جميعا، حث على الاجتماع، ثم نهى عن الافتراق: ولا تفرقوا، ولا تفرقوا، لأن الفرقة تحدث العداوة، ولهذا قال: واذكروا نعمة الله عليكم كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالفرقة تحدث العداوة والانقسام، والعداوة تحدث القتال والفتنة، فيجب على المسلمين أن يجتمعوا على كتاب الله وسنة رسوله وهدي السلف الصالح، وأن يحذروا من الفرقة والاختلاف وتتشتت الآراء. وفي الآية الأخرى يقول جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يقول جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات جعل فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواج ومن الأنعام أزواج يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال سبحانه وتعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح وإبراهيم كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وأوحينا إلى إبراهيم ونعم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وموسى وعيسى. وقال في الآية الأخرى في سورة الشورى شرع لكم نعم شرع لكم من الدين شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه لا يصلح الافتراق في الدين. الدين واحد الدين واحد لا يصلح التفرق في الدين وكل يكون له طريقة وكل يكون له دين. دين الله واحد من الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح فلا يجوز التفرق. وإن حصل اختلاف لأن الاختلاف يحصل طبيعة البشر إذا حصل اختلاف فيحسم للرجوع إلى الكتاب والسنة يحسن إلى الرجوع الكتاب والسنة هذا هو الطريق الصحيح. أما أن يبقى كل على رأيه ويقال الناس أحرار لا تصادرون الحريات وتصادرون الآراء هذا كلام باطل هذا كلام باطل مخالف لكلام الله وكلام رسوله وإجماع المسلمين. فالآراء يرجع فيها إلى الكتاب والسنة فما وافق الكتاب والسنة يؤخذ به وما خالف يرد على صاحبه وبذلك يحصل الاجتماع وينحسم النزاع هذا هو المطلوب. نعم. ودعوا إلى الفرقة وقد نهى الله عز وجل عن الفرقة. نعم. وكفر بعضهم بعضا. نعم هذا نتيجة للفرقة. فرقة تحدث العداوة وتحدث القتال والفتنة وتحدث ما هو أشد من ذلك وهو التكفير. كل حزب بما لديهم فرحون كل فرقة تكفر الفرقة الأخرى وهذه طبيعة أهل الباطل أنهم يكفروا بعضهم بعضا. أما أهل الحق فهم وإن اختلفوا في بعض المسائل فإنهم لا يكفروا بعضهم بعضا بل يرجعون إلى الكتاب والسنة ويرجع المخطئ ويؤخذ قول المصيب. أما أولئك فلا يرجعون إلى الكتاب ولا إلى السنة وإنما كل يتعصب لرأيه ورئيسه وإمامه فيحصل عند ذلك ما يحصل من النتائج القبيحة السيئة التي جاء الإسلام لمحاربتها وإبطالها. فلا يصلح أن المسلمين يبقون متفرقين ويقال كل له رأيه كل له حريته هذا ما يجوز. ليس دين الله ليس بالتفرق إنما دين الله بالاجتماع والألفة أصبحتم بنعمته إخوانا المؤمنون إخوة. نعم. وكفر بعضهم بعضا ودعا وكل دعا إلى رأيه وإلى تكفير من خالفه. نعم. وهذا من النتائج إن كل يدعو إلى نحلته كل يدعو الناس إلى نحلته فيحصل التفرق ويتحير الناس لا يدرون أين يذهبون ولا من يتبعون، يحصل الارتباك ويحصل التشتت والحيرة. نعم. ودعا كل إلى رأيه وإلى تكثير من خالفه، فضل الجهال والرعاع ومن لا علم له. نعم، هذه النتيجة، أنهم ما يدرون، الجهال والرعاع ما يدرون من يتبعون، تحيرون في هذا، هذا يقول كذا وذا يقول كذا، من نطيع ومن نسمع له، كما هو الموجود الآن لما كثر المفتون في الفضائيات وفي اللقاءات، صار الناس الآن في حيرة، فلان يقول كذا وفلان يقول كذا، وين نروح من نتبع؟ هذه نتيجة الاختلاف وعدم تحديد المرجع الذي يرجع إليه. قد يقول قائل المذاهب الأربعة ما هي فيها بينها اختلاف، نقول هذا ما هو اختلاف في العقيدة ولا اختلاف في الإيمان، إنما هو اختلاف في الفقه، مسائل فقهية التي لها وجه ولها مأخذ، ليس هذا اختلاف في الأصل ولا في العقيدة ولا في الإيمان، هذا اختلاف في الفقه والاستنباط. نعم. مع أنه يجب الرجوع إلى ما ترجح بالدليل من أقوالهم الفقهية. نعم. فضل الجهال والرعاع ومن لا علم له. نعم. وأطمعوا الناس في شيء من أمر الدنيا وخوفوهم عقاب الدنيا. نعم، دعوا الناس إلى اتباعهم، كل فريق يتبع يدعو الناس إلى اتباعه، إما بالترهيب والضرب والقتل مثل ما حصل من المأمون، وإما بالترغيب لإعطائه شيء من الدنيا، والناس يحبون الطمع، يحبون الدنيا، فيتبعونهم من أجل الطمع، وهذا من الابتلاء والامتحان. نعم. فاتبعهم الخلق على خوف في دينهم ورغبة في دنياهم. اتبعوهم إما خائفين من بطشهم وإما راغبين في فيما يعطونهم من الحطام. نعم. فصارت السنة وأهل السنة مكتومين وظهرت البدعة وفشت. نعم، هذا في العهد الذي ذكرنا وما بعده، صار أهل السنة مكتومين، بدل أن كانوا ظاهرين في عهد القرون المفضلة، لكن هذا الكتم ما يستمر، فترة ومحنة تزول، هذه تزول. نعم. فصارت السنة وأهل السنة مكتومين وظهرت البدعة وفشت. مكتومين يعني في فترة، ما هو دائما. نعم. وظهرت البدعة وفشت وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى. نعم، صاروا يتبعون المذاهب دون روية، وهي كفر، بعضها كفر، كفر بالله عز وجل، يتبعونها ويكفرون بذلك من حيث لا يشعرون، من غير روية ومن غير تبصر، والواجب أن الإنسان ما يتبع أحد إلا بعد أن يتبصر في طريقته وفي منهجه وفي مذهبه، ويعرض على الكتاب والسنة، ما يجوز الاتباع غير الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يجوز اتباع غير الرسول إلا بعد التثبت من طريقته ومنهجه ومذهبه. نعم. ووضعوا القياس وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه. وضعوا القياس، القياس في حق الله، قاسوا الخالق بالمخلوق، وهذا قياس باطل، ولذلك نفوا الأسماء والصفات بناء على هذا القياس، ظنوا أن صفات المخلوق تشبه صفات الخالق، وأسماء المخلوقين تشبه أسماء الخالق، فلذلك نفوا تنزيها لله بزعمهم من التشبيه، ولم يعلموا أن هناك فرقا بين أسماء الله وصفاته وبين أسماء المخلوقين وصفاتهم، وأنه لا تشبيه، لا تشبيه، الحمد لله. نعم. ووضعوا القياس وحملوا قدرة الرب. أما القياس في الفقه، القياس في الفقه فهو أصل من أصول الأدلة، وهو إلحاق فرع بأصل لجامع، إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما، هذا هو القياس. إذا لم يوجد دليل من الكتاب ولا من السنة وحدثت حادثة فإنها تقاس على ما نص عليه، تقاس على ما نص عليه وتعطى حكمه، هذا هو القياس، وهو مذهب، وهو أصل من أصول الاجتهاد، من أصول الأدلة. نعم. ووضعوا القياس وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم، هذا هو القياس الباطل، القياس في حق الله جل وعلا. نعم. وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم. الذي لا تتصوره عقولهم وآراؤهم فإنهم يردونه من كلام الله وكلام رسوله، فهم يحكمون عقولهم وآراءهم، فما خالفها ردوه، إما بالتأويل، إما بالتأويل وإما بالرفض وعدم القبول. نعم. على عقولهم وآرائهم، فما وافق عقولهم قبلوه وما خالف عقولهم ردوه. نعم. فصار الإسلام غريبا والسنة غريبة وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قالوا: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية: يصلحون ما أفسد الناس، ويصلحون في أنفسهم ويصلحون ما أفسد الناس، هؤلاء هم الغرباء. لماذا سموا غرباء؟ لأن من يخالفهم كثير، ومن ينكر عليهم كثير، فهم غرباء بين مواطنيهم ومعاصريهم. نعم. واعلم أن المتعة متعة النساء، والاستحلال حرام إلى يوم القيامة. هذه مسألة فقهية، لكن أتى بها لأن لها تعلق بالعقيدة، لأنها تحليل ما حرم الله عز وجل، وتحليل ما أجمع على تحريمه. المتعة معناها أن يتزوج امرأة مدة محددة وبعدها ينتهي الزواج. المتعة معناها أن يتزوج امرأة مدة محددة طويلة أو قصيرة وبعدها ينتهي الزواج تلقائيا ولا يحتاج إلى طلاق، لأنه انتهى الزواج. كانت المتعة جائزة في أول الإسلام، ثم حرمها النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، في غزوة خيبر، ثم أباحها يوم فتح مكة، ثم حرمها تحريما مؤبدا، فهي أولا كانت حلالا ثم حرمت ثم أبيحت ثم حرمت إلى الأبد، وأجمع المسلمون على تحريمها وأنها نكاح باطل، بعد تحريمها صارت نكاحا باطلا، وهذا مذهب جمهور الأمة أو إجماع الأمة، بل الإجماع، لم يخالف فيها إلا الشيعة الجعفرية الرافضة، هم الذين خالفوا فيها، وخلافهم لا عبرة به ولا قيمة له. فالإجماع والنص على تحريم المتعة، على تحريم المتعة، فمن استحلها كفر، من استحلها كفر، وهي نكاح باطل، هي زنا، لها حكم الزنا. نعم. وعلم أن المتعة متعة النساء والاستحلال حرام إلى يوم القيامة. نعم، المتعة متعة النساء، يخرج بذلك المتعة متعة الحج، أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، ليست هذه هي المراد، التمتع باطن على ما عليه جمهور أهل العلم أن التمتع بالعمرة إلى الحج باقي، لم يخالف فيه إلا عدد قليل. أما المتعة النساء فهي محرمة بالإجماع، لم يخالف فيها أحد. والمتعة في الحج مسألة فقهية، أما المتعة في النكاح فهي مسألة تتعلق بالعقيدة، لأنها استحلال لما حرم الله سبحانه وتعالى. نعم. واعرف لبني هاشم فضلهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنو هاشم بن عبد المطلب، بنو هاشم بن عبد مناف، بنو هاشم بن عبد مناف، لأن عبد مناف أولاده هاشم جد الرسول صلى الله عليه وسلم، وعبد شمس جد عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومعاوية وبني أمية، ونوفل، نوفل بن عبد مناف جد حكيم بن حزام رضي الله عنه، هؤلاء هم أولاد عبد مناف. والمطلب، المطلب بن عبد مناف جد بني المطلب، هؤلاء هم أولاد عبد مناف. والرسول صلى الله عليه وسلم بعث في بني هاشم ابن عبد مناف، فهو هاشمي صلى الله عليه وسلم، هاشمي قرشي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهؤلاء هم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، بنو هاشم المؤمنون من بني هاشم، هؤلاء هم القرابة الذين لهم حق على المسلمين، تحرم عليهم الصدقة، تباح لهم الهدية، هؤلاء بنو هاشم المؤمنون منهم، أما غير المؤمنين فلا قيمة لهم، إنما إذا اجتمع القرابة مع الإيمان فلا شك أنهم يمتازون على غيرهم، ولهم حق الإكرام والتوقير والاحترام والتقديم، لأن هذا من توقير الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما إذا لم يكونوا مؤمنين، غاية ما هو أنهم من بني هاشم وهم كفار، فلا مزية لهم، لا مزية لهم. وكذلك كل من كان ينتسب إلى بني هاشم وهو ليس على مذهب أهل السنة والجماعة والاستقامة، فلا لا قيمة له، فليس مجرد القرابة هو المقتضي للحق، إنما القرابة مع الإيمان. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وجعل الله لهم حظا من الخمس، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. واعرف لبني هاشم فضلهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعرف فضل قريش والعرب وجميع نعم. ثم من بعد بني هاشم فضل قريش، المسلمون من قريش، المسلمون من قريش لهم فضل على بقية العرب، ثم العرب لهم فضل على العجم، لماذا؟ لأن الله أنزل القرآن بلغتهم، وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم منهم، واختارهم لتبليغ رسالته. ولهذا قال جل وعلا في القرآن: وإنه فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك، أي لشرف لك القرآن، وإنه لذكر لك ولقومك. من هم قومه؟ العرب. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. سوف تسألون عن القيام بهذا القرآن وتبليغه والدعوة إليه، لأن الله حملكم إياه أن تبلغوه وأن لبقية العالم. فهذا وجه تفضيل العرب، ما فضلوا لأجل أنهم عرب فقط، بل فضلوا لما خص الله العرب به من القرآن والسنة وبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم يقومون بتبليغ هذا الدين. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فهذه وجه مزية العرب، إذا تمسكوا بهذا الدين وبلغوه صار لهم فضلا على غيرهم. أما من لم يتمسك بهذا الدين فليس له فضل، ليس له فضل. الله جل وعلا يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب. فهذا وجه تفضيل العرب، إذا قاموا بما حملهم الله من نشر هذا الدين والدعوة إليه وبيانه للناس فهم أفضل من غيرهم. نعم. وعرف فضل قريش والعرب وجميع الأفخاذ. الأفخاذ من القبائل، يعني لأن أولا القبيلة ثم الأفخاذ، وهي قطع من القبيلة. نعم. وعرف فضل قريش والعرب وجميع الأفخاذ فاعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام. نعم، كل على قدر فضله وحقه. نعم. ومولى القوم منهم. مولى القوم منهم، هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني العتيق. العتيق إذا كان عتيقا للهاشميين يكون حكمه حكم الهاشميين، أو عتيقا لغيرهم يكون حكمه حكمهم. مولى القوم أي عتيقهم منهم، بمعنى أنه يعامل معاملتهم. نعم. وعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم. نعم، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أفضل القرون، لقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني. ولأن الله اختارهم لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولأنهم بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه وتحملوا العلم عنه وبلغوه للناس، فالصحابة أفضل القرون ولا يلحقهم أحد في فضلهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني لو أنه تصدق بذهب مثل جبل أحد ما يساوي مد من الشعير تصدق به صحابي، لفضل الصحابة رضي الله عنهم. يعني مد يعني جبل ذهب جبل أحد أكبر الجبال ذهب يتصدق به ما يساوي المد الذي تصدق به الصحابي من الصحابة. فهذا فضل عظيم، فضل عظيم يجب أن يعرف لهم رضي الله عنهم. والله جل وعلا قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وقال جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة أي صفتهم في التوراة ومثلهم أي صفتهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذه الآيات في الصحابة رضي الله عنهم تدل على فضلهم ومكانتهم عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم يتفاضلون فيما بينهم، فالخلفاء الأربعة هم أفضل الصحابة، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم المهاجرون. المهاجرون أفضل من الأنصار، المهاجرون أفضل من الأنصار لأن الله قدمهم في الذكر، ولأنهم تركوا ديارهم وأموالهم وأوطانهم لله عز وجل وهاجروا في سبيل الله، فهم أفضل من الأنصار. ثم الأنصار رضي الله عنهم لأنهم قاموا بإيواء الرسول وإيواء المسلمين ومناصرتهم وواسوهم في أموالهم وتآلفوا معهم وأحبوهم. ثم أصحاب بدر الذين شهدوا بدرا أيضا لهم فضيلة ومزية. ثم أصحاب بيعة الرضوان: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ثم الذين أسلموا قبل الفتح أفضل من الذين أسلموا بعد الفتح، فتح مكة. فهم يتفاضلون بينهم، يتفاضلون بينهم، لكن هم في الجملة، في الجملة أفضل من غيرهم من جميع الأجيال إلى أن تقوم الساعة، لا أحد يساويهم. نعم. واعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. نعم. وآل الرسول صلى الله عليه وسلم: فلا تسبهم واعرف فضلهم. هذا سبب قرابة الرسول، القرابة هم الآل. نعم. وجيرانه من أهل المدينة فاعرف فضلهم. نعم، الذي يسكن في المدينة ويصبر عليها احتسابا، احتسابا ويصبر على لأوائها ويصبر على احتسابا للأجر ويلازم الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وحبا للمدينة له أجر في ذلك ما في شك. أما الذي يسكنها ويفسد فيها ويفجر ويشرك بالله عز وجل وينشر البدع فهذا عذابه أشد والعياذ بالله، عذابه مضاعف. نعم. واعلم أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية. الجهمية سبق لنا تعريفهم أنهم أتباع الجهم بن صفوان، الجهم بن صفوان الذي نشر المقالة القبيحة في أن القرآن مخلوق وجاهر بنفي أسماء الله وصفاته، وله مذهب خبيث كله خبث، فأتباعه يسمون بالجهمية نسبة إلى الجهم. ومن أشنع أقوالهم القول بخلق القرآن ونفي الأسماء والصفات عن الله سبحانه وتعالى وتحريف كلام الله وكلام رسوله بالباطل، فهم أخطر الفرق وأقبح الفرق. نعم. وعلم أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية، لذلك أهل السنة وأهل العلم لم يتركوهم بل ردوا شبهاتهم وفندوا أقوالهم وأبطلوها، وهذا موجود في كتب أهل العلم، منها رد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله على الجهمية وهو موجود مطبوع، ومنها رد عثمان بن سعيد الدارمي على بشر على بشر العنيد، نعم، وهو مطبوع أيضا، وهو مطبوع. نعم. وعلم أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بني العباس تكلمت الرويبضة في أمر العامة، كما سبق أنه في خلافة المأمون حدث الشر وتكلم من ليس أهلا للكلام، تكلم في العلم والأصول من ليس أهلا للكلام، وإذا تكلم الإنسان في غير اختصاصه فإن الأمور تفسد والعلم يفسد، لا بد أن لا يتكلم في أمور الدين والعلم إلا أهل الاختصاص وأهل العلم، فلا يصلح الأمر فوضى، كل يتكلم ويدعي العلم كما هو موجود الآن من المتعالمين الذين يجرون مسائل العقيدة ويتكلمون فيها الآن، تكلموا في الإيمان وحقيقة الإيمان وتكلموا في أشياء وهم لا ليسوا في العير ولا في النفير، ليس عندهم علم ولم يتعلموا على العلماء، إنما تعلموا على أنفسهم واعتمدوا على فهمهم وصاروا يقعدون قواعد من عندهم ومن فهمهم. نعم. فالأمر خطير جدا. نعم. حتى كان في خلافة بني العباس تكلمت الرويبضة في أمر العامة، هذا في الأثر، إذا تكلمت الرويبضة يعني من علامات الساعة أن يتكلم في أمر العامة من لا يصلح للكلام وليس معروفا، يتكلم في أمر العامة من ليس معروفا بالعلم، هذه الرويبضة وتكلمهم من علامات الساعة. نعم. تكلمت الرويبضة في أمر العامة وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يصلح أن يتكلم في أمر العامة والمسائل العامة إلا أهل العلم الراسخون في العلم، ما يتدخل فيها كل واحد، كما قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فالأمور العامة للأمة لا يتكلم فيها إلا أهل الاختصاص، أما الأمور الفردية وكل يبدي رأيه فيها حسب معرفته، إذا كان من أهل العلم لا بعد العام ما يجوز أنه يتدخل في الأحكام الشرعية، ولو في مسائل فردية ما يجوز يتكلم فيها. نعم. تكلمت الرويبضة في أمر العامة وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، تدخلوا حتى في الأحاديث يجرحون فيها، الحين هذا هم يجرحون فيها ويألفون مؤلفات ويصحون ويضعفون، وهم ما عرفوا بالعلم ولا تعلموا وليسوا من رواة الحديث ولا من أئمة الحديث، فهم رويبضة جعمت وصارت تتكلم في أخطر شيء وهو علم الحديث وعلم الرواية. نعم. وأخذوا بالقياس والرأي وكفروا من خالفهم، كما سبق المراد بالقياس هنا القياس الباطل، أما القياس الصحيح فهذا من أصول الأدلة عند أهل العلم، لكن القياس الباطل كقياس الخالق على المخلوق أو قياس مسألة لا تجتمع مع المسألة المقيس عليها، لأنه لابد القياس هو إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما. فإذا كان ما في علة جامعة فهذا قياس باطل، قياس باطل. نعم. فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له، انفتح الباب لكل من هب ودب، صاروا يتكلمون مسائل العلم. وحتى الآن كما تعلمون بسبب هالفضائيات وهالكلام وهالفوضى العلمية صار حتى العوام يتكلمون في مسائل العلم ويشككون فيها، يشككون حتى في الأحاديث، يشككون في الأحكام الشرعية، يشكون في فتاوى الأئمة. نعم. وأخذوا بالقياس والرأي وكفروا من خالفهم، فدخل في قولهم الجاهل والمغفل كما سبق هذا، أنهم كفروا من خالفهم، حتى أنهم كفروا السابقين الأئمة السابقين وجهلوهم، حتى أن بعضهم يقول أنا إنسان وأحمد بن حنبل إنسان، حنا رجال وهم رجال، ومالك رجل وأنا رجل. وصلهم الحال إلى هذا، وأنه لا ميزة لقول الأئمة على قولنا. نعم. فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له حتى كفروا من حيث لا يعلمون، فهلكت الأمة من وجوه وكفرت من وجوه. نعم. كفروا من حيث لا يعلمون، الإنسان قد يقول مقالة كفرية وهو لا يدري أنها كفرية بجهله، بسبب جهله، فهو يقول الكفر ويروج الكفر وهو لم يعلم أنه كفر لسبب جهله، وأنه تدخل في شيء لا يحسنه، فالخطر عظيم. نعم. عليه وعلى الأمة، ولو اقتصر الخطر عليه كان أخف، لكن المشكلة أن هذا ينتشر على الأمة. نعم. حتى كفروا من حيث لا يعلمون، فهلكت الأمة من وجوه وكفرت من وجوه، يعني لبسوا على الأمة وأدخلوا عليها الخلل، أدخلوا عليها الخلل، حتى إن منهم من يأخذ الأقوال الكفرية ويقول هذه أقوال علماء، كما يقولون عن قول الجهم والمعتزلة، يقول هذه أقوال علماء، حتى إنهم كتبوا في الصحف إنكم أنتم تحجرون الحق لكم وتهدرون أقوال الأئمة مثل ابن سينا وابن العربي والجهم بن صفوان، ويقولون هذا من تحجر الحق، وهؤلاء علماء لهم قيمتهم، كتبوا هذا وألفوا فيه مؤلفات. نعم. وكفرت من وجوه وتزندقت من وجوه وظلت من وجوه وابتدعت من وجوه. نعم. كلها الآفات كلها بسبب تدخل الجهال في مسائل العلم، وقلة الخوف من الله سبحانه وتعالى، لما قل خوفهم من الله دخلوا في هذه الأمور. ولهذا يقول بعض السلف قل ورعهم فتكلموا، قل ورعهم فتكلموا. أما اللي يخاف الله عز وجل فإنه لا يدخل في شيء إلا وهو يحسنه، ما يدخل في شيء وهو لا يحسنه وليس من أهله، خصوصا أمور الدين. أنت لو تأتي على أمر من أمور الدنيا، لو تأتي تبي تشغل سيارة وأنت ما تعلمت تشغل السيارة، شغلة تهلك وتهلك لغيرك لأنك ما تحسن، تدخلت بشيء ما، يعني هذا في أمور الدنيا، فكيف في أمور الدين إذا تدخلت فيها وأنت جاهل أهلكت نفسك وأهلكت غيرك. فلا يجوز أن يدخل في الموضوع. الطب مثلا، يجي واحد ما تعلم الطب ولا له خبرة ويجري عمليات في المستشفيات، فيمكن هذا يهلك الناس، فإذا كان هذا في أمور الصناعة وأمور الحرفة والدنيا فكيف بأمور الدين؟ الواجب لا يتدخل فيها إلا من يحسن التدخل وعنده علم، وإلا يجب عليه أن يخاف الله عز وجل. والله جل وعلا يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. لا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. جعله فوق الشرك، جعل القول عليه فوق الشرك. وقال سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. نسأل الله العافية. نعم. إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه وأصحابه ولم يتخط أحدا منهم. نعم، لم يسلم من هذه الآفات، الكفر والزيغ والضلال والانحراف والتعادي والتقاطع، إلا من تمسك بما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. نعم. ولم يتخطى أحدا منهم ولم يجاوز أمرهم ووسعه ما وسعهم. الكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة والأئمة. نعم. ولم يتخطى أحدا منهم المشكلة اللي يقول هم رجال ونحن رجال، ولا الكلامهم ميزة على كلامنا، هذه المشكلة. نعم. ولم يتخطى أحدا منهم ولم يجاوز أمرهم ووسعه ما وسعهم. نعم. ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم، وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فالذي يريد النجاة هذا طريقها، والذي لا يريد النجاة له ما اختار لنفسه. وليس الضرر يقتصر عليه، بل إنه يتحمل آثام الناس، مع إثمه يتحمل آثام الناس، يحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. نعم. وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح فقلدهم دينه واستراح. هذا بلا شك، أن الصحابة والقرون المفضلة هم الذين على الإسلام الصحيح والدين الصحيح، فكيف تتركهم وتذهب إلى من لا يضمن أنه على الدين الصحيح وعلى الحق؟ ما يضمن هذا. نعم. أما أولئك مضمون أنهم على الحق وأنهم على الصراط المستقيم. نعم. وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح فقلدهم. نعم. دينه واستراح. قلدهم يعني اتبعهم، قلدهم يعني اتبعهم، والذين اتبعوهم بإحسان، المراد بالتقليد هنا الاتباع. نعم. واعلم أن الدين إنما هو التقليد، والتقليد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أن الدين هو التقليد، والتقليد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما ذكرنا، المراد بالتقليد تقليد الصحيح وهو الاتباع، كما قال يوسف عليه السلام: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فاتباع السلف الصالح هذا هو الحق، هذا هو الحق، وليس فيه لوم إذا اتبعت هؤلاء، إنما اللوم إذا اتبعت من لا يصلح للاتباع واقتديت بمن لا يصلح للقدوة. نعم. ومن قال لفظه بالقرآن مخلوق فهو جهمي. نقف على هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا سائل يقول: هل من كلمة نصح لما انتشر بين أوساط الشباب من التلهف للتكفير والبحث عن أسبابه ليوقعوه على من خالفهم، مع أن هذه الأسباب ليست أسبابا شرعية بل مبناها على الهوى أو على الجهل؟ نعم، تعيد السؤال. يقول سلمك الله: هل من كلمة نصح لما انتشر بين أوساط الشباب من التلهف للتكفير والبحث عن أسبابه ليوقعوه على من خالفهم، مع أن هذه الأسباب ليست أسبابا شرعية بل مبناها على الهوى أو على الجهل؟ كما ذكرنا، على الشباب أن يقبلوا على طلب العلم وأن يتلقوا العلم عن أهله، وأن يحرصوا على فهم المقررات عليهم في المدارس والمعاهد والكليات، مقررات في التوحيد والفقه والحديث والتفسير، يقبلوا على ذلك ويتلقوا العلم عن المعلمين أو على العلماء في المساجد، لا يقتصروا على تعلم على الكتب وقراءة الكتب، أو يقتصروا على التعلم على الجهال من أمثالهم. عليهم أن يتلقوا العلم في مواطنه وعن أهله، في المساجد أو في المؤسسات العلمية. أما أنهم يتلقونه عن مجهولين أو عن متعالمين، أو أنهم هم يقتصرون على قراءة الكتب ويكتفون بفهمهم، فهذا هو الضلال المبين، وهذا هو الخطأ والهلاك. وإن تظاهر لهم أن هذا فيه خير وفيه، يؤول إلى شر ويؤول إلى جهل، وهذا هو الذي سبب هذا التجاذب وهذا التراشق، سببه الفهم السقيم والعياذ بالله، والتعالم هو الذي سبب هذا الشيء. حتى على المشايخ والمدرسين وفي المساجد يتلاقون ويتحابون ويتآلفون فيما بينهم، أما إذا انقسموا كل واحد صار له غرفة ولا في استراحة ولا في ما أدري وش يسمونه خلوات، فهنا يحصل تناكر، يتنكرون للمجتمع، حتى لآبائهم، حتى لآبائهم يتنكرون لهم ويجهلون آبائهم ويحتقرون آبائهم ويحتقرون المجتمع ويهجرون المساجد ويقللون من شأن المؤسسات العلمية فيهلكون. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: يا شيخنا، يحصل من بعض طلبة العلم الصغار التكلم في العلماء الراسخين في العلم، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ أن يتقوا الله سبحانه وتعالى ويعلموا أن هذا الكلام هذا شر عليهم وعلى غيرهم. هذا أول شيء، أنه من الغيبة، والغيبة كبيرة من كبائر الذنوب. غيبة لمن؟ غيبة للعلماء الذين هم القدوة. ثانيا، يترتب على هذا إساءة الظن بالعلماء وعدم الثقة بقولهم، وحينئذ يحصل الانفصال بين العامة وبين العلماء، فحينئذ يتدخل الأشرار، وهذا قصدهم أنهم يعزلون المجتمع عن العلماء حتى يبثوا سمومهم في المجتمع، هذا القصد. فعلى الشباب أنهم يتنبهون لهؤلاء وأن يحذروهم وأن يلازموا العلماء أينما وجدوهم، يلازمونهم ويأخذون العلم عنهم ويسألونهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما صحة ما يقال من أن من حرم المتعة حرمة أبدية هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وليس النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا كاذب، هذا كاذب، ما هو اللي حرمها عمر، يمكن أنه توهم أن قول عمر في المتعة الحج، لأن عمر أبا بكر وعمر يمنعان من التمتع بالحج بالعمرة إلى الحج، يقولون من أجل أن يكثر رواد وحج وزوار المسجد الحرام في خلال السنة، لأنهم لو تمتعوا وجمعوا بين العمرة والحج في موسم الحج ما يجي أحد يزور البيت في أثناء السنة، هذه وجهة نظرهم رضي الله عنهم. ولكن هذا قول خطأ بلا شك، صحيح أن العمرة أنها مشروعة وأنها باقية، أنها باقية وليست منسوخة. ربما أن هذا أنه قرأ وظن أن المراد بقول عمر المتعة اللي متعة النساء. نعم. وهذا من الجهل كما قلت لكم، أن يقرأ بدون عالم هو يقع في مثل هذا، تلتبس عليه الأمور. جرى أن عمر يقول بمنع المتعة وظن أنه متعة، بجواز المتعة أو منع المتعة وظن أنها متعة النساء، إن اللي حرمها هو عمر، واللي حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم، متعة النساء حرمها الرسول، أما متعة الحج فالرسول أمر بها، ففرق بينهما. لكن هذا لا يميز، سبب جهله، مثل اللي يقولون إنها قرأ في صحيح البخاري إن الحبة السوداء شفاء من كل داء، هو قراها الحية، حية السوداء بنقطتين، تصححت عليه فذهب وأخذ حية سوداء وأكلها فمات، قتله السم، لأنه ما سأل أحد، اقتصر على قراءته، والنسخة مصحفة فيها زيادة نقطة. نعم. هذه نتيجة التعالم ونتيجة الاعتماد على الكتب بدون علماء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم الزواج بنية الطلاق وهل هو مثير للمتعة؟ الزواج بنية الطلاق ما هو مثل المتعة، فيه خلاف، ولكن الصحيح أنه لا يجوز، لأنه تغرير بالمرأة، ما هو علشان أنه متعة، علشان فيه خداع للمرأة وليها، لأنك تزوجتها بنية البقاء وأن تضمر في نفسك نية عدم البقاء التوقيت، فهي متعة خفية ليست متعة ظاهرة، متعة خفية بالنسبة لمن نواها، أما اللي ما نواها الزوجة والولي ما يسمى هذا في حقه المتعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما المقصود بالصدقة المحرمة على قرابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هي الزكاة فقط أم عموم الصدقات؟ نعم، عموم الصدقات، صدقة التطوع والصدقة الواجبة، حرام على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى قرابته. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل وجه تفضيل العرب هو مجرد انتساب العرب بتعلم لغتهم؟ هل وجه تفضيل العرب هو مجرد انتساب العرب بتعلم لغتهم اللغة العربية؟ الانتساب للعرب أنه يقوم بما قام به المسلمون من العرب بالدعوة إلى الله ونشر العلم، مجرد الانتساب للعرب ما يكفي، لابد أنه يقوم بما يجب على العرب من الدعوة إلى الله وتعلم العلم والجهاد في سبيل الله. نعم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل هذه المقولة صحيحة، إن الصحابة رضي الله عنهم في الجملة أفضل ممن بعدهم، أما آحاد الصحابة فقد يأتي من بعدهم من هو أفضل منهم؟ هذا كذب، هذا كذب، ليس هناك أفضل من الصحابة، لا أفرادا ولا جماعات، الصحابة أفضل من أفضل قرون الأمة أفرادا وجماعات، وحسب من يأتي بعدهم أن يتبعهم ويقتدي بهم. نعم. قبهم امتثلوا وأطاعوا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هناك من يقول إذا بينا حال الفرق الموجودة الآن فأنتم تفرقون الأمة ولا تذكرون هذا للشباب، فهل هذا القول صحيح؟ محذر، هذا من باب التحذير، باب التحذير للشباب. نحن لا نذكر الفرق من باب الترفيه، ولا من باب نذكره من باب التحذير مما هم عليه، حتى يعلمهم المسلم ويتجنب ما هم عليه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: يقوم بعض الشباب بسماع بعض أشرطة المشايخ، ويقوم بتلقط الهفوات ثم بالتكفير والتبديع لذلك الشيخ، وربما يقوم بتأليف الكتب وغيرها والتحذير منهم، فهل هذا يا شيخ، هل هذا الفعل سائغ أو أنه لا يجوز؟ أنا قلت لكم عدة مرات: ما يقوم بالرد والانتقاد إلا أهل العلم، فإذا سمعت شريط وأشكل عليك شيء فيه اعرضه على أحد المشايخ، ربما تكون أنت متوهم أو فاهم من غير ما قصد صاحب الشريط، فأنت لا تقدم على التخطئة والرد، بل ارجع إلى أهل العلم واعرض عليهم هذا الشريط أو هذا الكلام، حتى تسلم من معرة الوقوع في الفهم الخاطئ والكلام في أعراض العلماء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في قول المؤلف رحمه الله وجميع الأفخاذ، ما مناسبة ذكر المؤلف لهذا؟ في قول المؤلف رحمه الله وجميع الأفخاذ. جميع الأفخاذ، هذا القبائل، يعني لأن القبيلة تنقسم إلى أفخاذ، إلى أفخاذ وإلى في أقسام. نعم. يقول سلمك الله في بقية سؤاله: ما مناسبة ذكر المؤلف هذا هنا وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: أربع من أمتي من أمور الجاهلية، وذكر منها الفخر في الأنساب؟ ما هذا من باب الفخر بالأنساب؟ أنت فاهم خطأ، ما هذا من باب الفخر بالأنساب، هذا من باب تذكير العرب، من باب تذكير العرب بما يجب عليهم لأن يقوموا بهذا الدين، لأن القرآن بلغتهم والشرع بلغتهم والرسول منهم، هذا تذكير لهم، ما هو من باب الافتخار. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما المراد بحبل الله تعالى، وهل يجوز تأويل الحبل إلى الكتاب والسنة؟ الحبل هو الكتاب والسنة والصراط، يسمى حبل، يسمى صراط، يسمى هدى، يسمى هدى، يسمى طريق. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل: أنت ما تعرف الحبل إلا الحبل اللي تحزن به، ولا الحبل يطلق على عدة إطلاقات. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما أفضل السكنة في مكة أو في المدينة، وهل من سكن فيها الأفضل أن يكون في الحل أو في الحرم؟ مجرد السكنة ما يكفي، اللي يسكن في مكة أو المدينة عليه أنه ينتهز الفرصة بالأعمال الصالحة وطلب العلم والاستقامة، ويصبر على البقاء فيها ومجاورة المسجد الحرام والمسجد النبوي والصلاة فيهما، هو مجرد سكنة فقط. نعم. وأما أيهما أفضل، لا شك أن مكة أفضل، لأن يعني الصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، بينما الصلاة المسجد النبوي عن 1,000 صلاة، فرق واضح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الأجر في مضاعف في المدينة ومكة بالصلاة فقط أم بجميع الأعمال؟ وهل هو خاص في المسجد الحرام بمكة أم في جميع الحرم؟ النص على الصلاة، النص على الصلاة أنها تضاعف، وبقية الأعمال لا شك أن فعلها في الحرم أفضل، لكن المضاعفة ما نقول المضاعفة أنها تضاعف مثل مضاعفة الصلاة، هذا خاص بالصلاة يعني المضاعفة. أما فضل العبادة في الحرم أو في أحد الحرمين لا شك أنها أفضل من العبادة في خارج الحرم. والسؤال بقية السؤال يقول سلمك الله، هل الفضل في صلاة المسجد الحرام في المسجد الحرام فقط؟ المسجد الحرام يشمل جميع داخل الأميال، جميع ما هو داخل الأميال، كل ما يحرم صيده وقطع شجره فهو المسجد الحرام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول ما حكم التعاون مع الجماعات المخالفة لمنهج الكتاب والسنة في المشاريع الخيرية أو في الأعمال الدعوية؟ يدخل في قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، اللي يتعاون مع الجماعات المنحرفة والضالة هذا يتعاون على الإثم والعدوان. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول هناك يا شيخنا مقولة كثيرة ما تنسب وهي أن عمر بن الخطاب خامس الخلفاء الراشدين، فهل يعني هذا رفع عمر على معاوية رضي الله تعالى عنه؟ عمر بن عبد العزيز ما هو عمر بن الخطاب. نعم، من العلماء من يلحق عمر بن عبد العزيز خلفاء الراشدين، يعني إن مدته مكملة لمدة الخلفاء الراشدين، والصحيح أنه ما يلحق بالخلفاء الراشدين، اللي كمل مدة الخلفاء الراشدين الحسن بن علي رضي الله عنه، لأنه بويع بالخلافة ومكث فيها مدة قبل أن يتنازل عنها، فكانت هذه المدة مكملة. وعمر بن عبد العزيز له فضل عظيم بلا شك، لكنه ما هو أفضل من معاوية، يعني عمر ما عنده صحبة ومعاوية عنده الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يلحق بالصحابة مهما عملوا مهما ما يلحق بالصحابة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول هل صحيح من قال إن القول على الله عز وجل بلا علم أعظم من الشرك، وهل معناه أن الله لا يغفره له؟ لأن الشرك قول على الله بلا علم، الشرك داخل فيه، وأن تقول على الله ما لا تعلم، فإذا قال على الله ما لا يعلم بالشرك لا شك أنه لا يغفر، أما إذا قال دون الشرك فهذا محل عفو الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول ما هو خطر القول بأن القرآن مخلوق، وهل صاحب هذا القول يريد أن يحارب الدين؟ نعم، يريد أن يقول أن القرآن ليس كلام الله فيعطل الله من الكلام ويصفه بالنقص، هذه ناحية. الناحية الثانية أن يقول هذا القرآن قول بشر، مثل ما قال الوليد بن المغيرة إن هو إلا قول البشر، وهذا كفر بلا شك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول هناك أناس يتناقلون هذه الأيام أن طفلا حديث الولادة قال ويلكم من شهر أربعة، وكرر هذا الكلام أربع مرات، فما رأيكم في هذا وتوجيه من يقول إن من يحصل ما يحصل من العواصف والغبار هو من هذا التحذير؟ أنتم تعلمون أن الخرافيين الآن كثروا واستغلوا الوسائل الخفية مثل الجوالات ومثل الإنترنت لترويج هذه الشرور وهذا الوعيد، وهذا هذا كذب وافتراء على الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم، انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله أكبر. الله